ينفعش فيها كريما واعتبرها عدم. ويا فؤادي تلك دنيا الخيال، فلا تنو تحت الهموم الثقال، سلم له الامر، فنحو الذي خطت يد الاقدار امر محال. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. يا سلام يا رجالة، طب يا رب سمعنا وعطانا وعرفنا ان المحيط اذى، المدام الامر كذلك فاعتزلوا النساء في المحيط، انا ربكم واعلم بكم وارحم من الام بولدها. اعتزلوا النساء في المحيط. خالص يا رب، اليهود كان لهم نظام مع المرأة الحائض، والنصارى كان لهم نظام مع المرأة الحائض. اليهود ما دام المرأة حاضت لا يقعدوا معاها ولا يقعدوا في اوضه معاها ولا ياكلوا معاها ولا يشربوا من الاناء اللي شربت منه، خلاص. النصارى كانوا شربوا وناموا معاها وهي حائض. جاء الاسلام من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال لا، اعتزلوا بس المكان اللي هو بينزل منه الدم، انما هي المرأة الحائضة ايه؟ انسانة كريمة عفيفة، تاكل معاها تشرب معاها تجاورها برضه في مكان النوم، بس ابعد عن المكان اللي نزل منه الدم. طب يا رب افرض ان واحد لا مؤاخذه عايز يقضي حاجته ومراته حائض، يعمل ايه؟ يروح ينحرف؟ قال لا لا، ده انا بخاطب فيك العقل الرشيد والمنطق السديد. ماذا افعل وامراتي حائض؟ قال له انت قدامك جسم المراه ينقسم الى ثلاث اقسام في وقت الحيض، قسم حلال، قسم مكروه، قسم حرام. واللي يحب النبي صلى عليه. خد بالك يا سيدي، المرأة وهي حائض ينقسم جسمها إلى ثلاثة أقسام. احنا ماسكين من أول أخمص القدمين إلى منابت الشعر، ثلاث أقسام، ثلاث محطات. محطة هي فيها انزل في الاستراحة بتاعت كفر شكر، وانزل خد لك فنجان قهوة قبل ما تروح المنصور، مش هدف دمك. مكان اذا جيت يميته اتبهد السرعة شوية، انما ما تركنش. لو ركنت تبقى المسألة فيها برضو شيء من المسؤولية، فيها كلمة عتاب من الله. فيه محطة اما تيجي يمتها اوعى تفكر انك تهد السرعة، ما دام جيت على 80 او 100 اوعى تجيب مرش ديه على طول. لو ركنت هتروح جهنم. طيب بين لنا المحطات دي من إدارة المرور المركزي. أصلها نمرة يعني. واحد يا حبيبي يقول لا إله إلا الله. نبدأ بالمحطة الحرام قبل الأذان ما يندن، قبل ما نقع في المصيبة ناخدها قبل الأذان. المحطة الحرام اللي هو الفرض. ليه؟ النبي قال ملعون من أتى امرأته وهي حائض. ابعد عن الفرج خالص. ده بقى كده ما تفكرش فيك اطلاقا لغاية الدم ما يفرق. طب واللي وقع في الوقعة دي؟ طب ما هو ربنا عالم ان فيه ناس نفسيتها هتنحدر. ولذلك لما قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، كان ممكن يختم الآية كذلك الله يبين لكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أو لعلكم تعقلون، أو لعلكم تشكرون، أو الله عزيز حكيم، أو الله غفور. لما شوف ختم الآية إيه؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأنه عارف إن فيها نصحة فيها وهتغرق وهتتبهدي. فقال له برضه توب عشان أتوب عليك وما تقعدش تاني. أنا بحب الناس الطهرة النظيفة، ما حبش اللي يغمر. بس برضو ما تيأس من رحمتي. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا رب، على عظمتك وكبريائك ولطفك في عبادك، ولطفك في عبادك.